أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل صديق أبي بكر. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذه الليلة في هذا المخيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع سبعا مباركا وأن يجعل لقاءنا خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا في هذا اللقاء مما يطرح فيه الخير. يسرنا أيها الإخوة كذلك في هذه الليلة أن نستضيف قضية الشيخ سعد الشمري ليحدثنا حول موضوع مقام اليقين في حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول الله سبحانه وتعالى عن صفاته أو عن بعض صفاته عباده الرحمن، قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأهل التقوى هو محل اقتداء، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كانوا عليه من هدي صالح وسمت حسن واقتداء حسن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو الأسوة الحسنة، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك قوله سبحانه: من دعاء عباده وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا أئمة يقتدى بنا أو جعلنا نقتدي بالأئمة. وكلا التفسيرين صحيح والمعنى حق أراده الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الرجل الصالح يتقي الله عز وجل وهو رجل يقتدى به بالخير، وكذلك هو يقتدي بمن سبقه من سلفه الصالح يقتدي بهم بالخير، ولا سيما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أفضل هذه الأمة. وسير الصالحين وسير الصحابة إنما هي من الأشياء التي ترقق القلب وتشوق إلى الله عز وجل والدار الآخرة، وكذلك تقوي الإيمان وتقوي اليقين بالله سبحانه وتعالى وبوعده ووعيده. ولذلك كان من أمر الصالحين أنهم كانوا يعتنون بسير أسلافهم ممن سبقوهم بالخير ممن سبقوهم إلى ما أمر الله عز وجل به، وكذلك الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر إنما هو حسن من حسنات الإسلام، وكذلك صاحب رسول الله، بل هو أعظم صاحب له عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شيخ المهاجرين والأنصار، وهو وزير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتتعرف إلى أحواله وتتعرف إلى أيامه وغزواته، تجد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لصيقا للنبي عليه الصلاة والسلام، تكاد السيرة النبوية جزءا عظيما منها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذه المحاضرة أو هذا الدرس إنما هو إشارات إلى حياة هذا الصديق رضي الله تعالى عنه. إنما إذا أردنا أن نتكلم في محاضرة مطولة لا ننتهي من مناقبه ولا نستوعب حياته رضي الله تعالى عنه، إنما يراد لذلك محاضرات ودروس، بل كتب كتبت كبيرة في حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط العلم، إنما نشير إشارات إلى حياة الصديق رضي الله تعالى عنه. وعنوان المحاضرة إنما هو اليقين في سيرة الصديق. اليقين لا شك أنه درجة عظيمة من درجات الإيمان، وخصلة عظيمة من خصال أهل الإيمان، ولذلك أن هذا اليقين إنما هو حق وصدق وتصديق وإيمان لا يتطرق إليه شك ولا يعتريه ريب أبدا، وكذلك أنه الخصلة التي تعد إنما هي إنما اليقين بمنزلة الروح للجسد، الجسد من غير روح إنما منزلته من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، فإن الجسد لا ينتفع إذا خلى منه الروح، وكذلك الإيمان لا يكون إيمانا إذا خلى من اليقين. ولذلك أبرز صفة وصف الله عز وجل بها أهل الإيمان في أول سورة البقرة، قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب وإيمانهم بالغيب إنما هو من يقينهم بهذا الغيب الذي غيبه الله عز وجل عن مداركهم الحسية وعن مداركهم العقلية. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بمعنى أنهم يوقنون بأمور الآخرة كما أخبر الله عز وجل بها من أحوال وأهوال، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها من أشراط لها وما يحدث فيها، وكذلك مما يكون في عرصات يوم القيامة إلى أن يصير الناس إلى جنة أو إلى نار، كما قال الله سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. أما الصديق فهو وصف غلب على اسم أبي بكر، فهو لقب له، وهي درجة من أعظم الدرجات، ليس فوقها إلا درجة النبوة، وهو في مرتبة أدنى من مرتبة النبوة، كما قسم الله عز وجل الصالحين بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ابتدأ بالمرتبة العظيمة والمقام العظيم وهو مقام النبوة، ثم تلى بمقام الصديقية. أبو بكر هذه كنيته ولقبه الصديق، أما اسمه فهو عبد الله ابن عثمان، وعثمان عرف بأبي قحافة، فهو عبد الله ابن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان، فهو عبد الله بن عثمان التيمي من قريش، وأمه كذلك قرشية، وهي أم الخير سلمة بنت صخر التيمي. ولد بعد حادثة الفيل بسنتين وبضعة أشهر، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره بسنتين وثلاثة أشهر تقريبا، ولذلك وفاته رضي الله تعالى عنه كان عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه توفي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين وثلاثة أشهر رضي الله تعالى عنه. وقد كان رفيقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبا له قبل النبوة، وكان رضي الله تعالى عنه مشهورا بالاشتغال بالتجارة، وكان معروفا عند الناس بالصدق والأمانة، وكذلك كان معروفا بالتواضع، ولم يكن جبارا رضي الله تعالى عنه، ولم يعرف عنه أنه سجد لصنم، ولم يعرف عنه أنه تلطخ بشيء مما عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. ثم لما برزت رسالة الإسلام وأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يبلغ الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة أو إلا كانت له كبوة غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلما بلغه دين الله وما يعني حمله من رسالة من عند ربه بادر إلى الإسلام، وكان أول من أسلم من الرجال رضي الله تعالى عنه. وبعد ما يعني استقر الإسلام في قلبه صار يعني صديقا ومعاونا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ رسالة ربه، وكذلك عانى ما عانى منه عليه الصلاة والسلام من تعذيب ومن أذى ونحو ذلك مما هو مذكور في السير ومذكور في حياة الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان جل العشرة المبشرين بالجنة إنما هم حسنات من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك أن كلهم جلهم أسلموا على يد الصديق رضي الله تعالى عنه: عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الزبير بن العوام حوالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أسلم على يد أبي بكر، طلحة بن عبيد الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وأشار إلى طلحة رضي الله تعالى عنه. وكذلك عبد الرحمن بن عوف الذي له من المناقب العظيمة التي تدل على فضله وشرفه، كان سبب إسلامه أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من رمى سهما في الإسلام سعد رضي الله تعالى عنه، سبب إسلامه أبو بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، مما يدل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة المعروفة، وهي المرحلة الفاصلة بين الإسلام وبين الكفر، والمرحلة التي كانت نواة الدولة الإسلامية إنما هي بعد الهجرة في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المدينة النبوية التي كانت تسمى قبل ذلك بيثرب، كان رفيقا له وصاحبا له، وكان يعني قد حدثت أحداث عظيمة خلال هذه الهجرة، مما يدل على المعاناة التي لقيها أبو بكر وقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن الله سبحانه وكذلك أن الله سبحانه وتعالى خلد هذه الحادثة وذكرها في القرآن، ومما يدل على فضل أبي بكر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه يعني على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه الآية كلما يقرأها الإنسان يتذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك السورة التي يعني ذكر الله عز وجل فيها أبا بكر بالإشارة في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، يعني هذه النار، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ذهب جمع من أهل العلم، بل بعضهم ذكر الإجماع، أن المراد بهذه الآيات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولا يمنع أن يراد يعني غيره ممن فعل مثل فعله رضي الله تعالى عنه. ولكن أن القاعدة كما هي معروفة في التفسير وفي أصول الفقه وغيرهما أن العبرة بعموم اللفظ لا تكون في السبب، ولكن إذا قلنا أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر فإنها تدل على شرفه وفضله وعظيم إحسانه إلى المحتاجين، وكذلك لم يسبقه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه إلى ما استقر في قلبه من اليقين بالله عز وجل. ولذلك قال من قال من السلف أن هؤلاء القوم ما سبقونا بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة صدقة، ولكن شيء استقر في قلوبهم وهو لا شك أنه اليقين بالله عز وجل وبوعد الله وبوعيده رضي الله تعالى عن سلفنا الصالح. كذلك أنه رضي الله تعالى عنه جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وشهد جميع المشاهد، لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة، ولم يتخلف عنه عليها، لم يتخلف رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام في مكان ذهب إليه. كل أحداث السيرة تقرأها أو تسمع بها إلا وتجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه حاضرا يؤازر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدافع عنه، إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك اختير خليفة، كما اجتمع المهاجرون الأنصار في سقيفة بني ساعدة في حي الأنصار، وبايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالإجماع خليفة لهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك للإشارات التي أشار بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده وأنه هو الخليفة بعده، كما قال في مرض موته عليه الصلاة والسلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال عبد الله بن مسعود: بعده رضيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لديننا فلنرضه لدنيانا، وهو الصراط المستقيم الذي عناه الله عز وجل بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأخذ من هذه الآية بعض العلماء صحة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن هذا هو صراط المهاجرين وصراط الأنصار الذي أجمعوا عليه، ولم يختلف أحد في ذلك، وأنه هو المستحق بهذه الإمامة وبهذه الخلافة. هذه نبذة يسيرة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك، بعد أن صار خليفة، صارت هناك أحداث عظيمة تدل على أن مرحلة أو خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنما هي مرحلة حاسمة في تاريخ الإسلام، وذلك كما حصل. أول ما حصل ارتداد بعض قبائل العرب، أو كثيرا من القبائل حول المدينة وفي جزيرة العرب. كذلك هناك من ادعى النبوة كمسيلمة الذي اشتهر بالكذاب ولقب بالكذاب وصار علما عليه هذا اللقب في بني حنيفة في نجد. كذلك طليحة الأسدي ابن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة، كذلك التي ادعت النبوة سجاع، فهؤلاء ادعوا النبوة حتى قابلوهم جيش المسلمين بالمقاتلة حتى قضوا عليهم، وكذلك قضوا على من ارتد بزعمهم أن الإسلام ظنوه دينا سياسيا إنما تسقط بسقوط من أسسه ونحو ذلك، فاعتقدوا أنه بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى الإسلام، والحق الذي لا محيد عنه أن الإسلام باقي وأنه هو الدين الذي رضيه الله عز وجل للبشرية جمعاء، بل رضيه للإنس والجن جميعا أن يدين الله عز وجل بهذا الإسلام علما وعملا عقيدة وشريعة. كذلك هناك من منع الزكاة، وأول قول النبي قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فظنوا أن هذه الزكاة تعطى للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تعطى لمن بعده، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ذلك، وفي كلمته الشهيرة: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاربتهم عليه أو لقاتلتهم عليه، أو نحو ذلك من الكلام الذي يدل على ثبات، وهذا الثبات إنما هو نابع عن يقين أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالله وبوعده ووعيده رضي الله تعالى عنه. كذلك أن في خلافته جمع القرآن، وذلك لما استحر القتل في قتال المرتدين خاصة في اليمامة، في معارك اليمامة في بلدان بني حنيفة مات كثير من القراء الصحابة ومن دونهم في هذه المعارك. فأشار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكذلك عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا أن يجمع القرآن. فتردد أبو بكر أول الأمر كيف يصنع شيئا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى شرح الله عز وجل صدر أبي بكر أن يكلف قارئ هذه الأمة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرأ هذه الأمة زيد بن ثابت، أو أفرضهم أفرضهم زيد بن ثابت على هذه المهمة، الذي يقول لو يعني كلفوني بأن أحمل الجبال أو أحمل جبلا أهون علي من أن أحمل هذا الأمر، فكان فيه فقام به خير قيام، فكان يأخذ القرآن من أفواه الصحابة وما كتبوه في صحفهم حتى يعني جمعوه في مكان واحد وفي موضع واحد، فحفظ الله عز وجل القرآن بصنيع أبي بكر وتحقيقا وتصديقا لقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله عز وجل هذا القرآن. وكذلك هناك جمع آخر في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. كذلك في قوله لما منعوا الزكاة قال له عمر كيف تقاتل من منع الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرد عليه أن هذا من لوازم هذه الشهادة ومن لوازم هذه الشهادتين أن يؤدوا الصلاة أن يقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، فما كان من عمر إلى أن قال فما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر وأعانه الصحابة وقاتلوا قتالا حتى استقر الأمر في جزيرة العرب في أقل من سنة واحدة. كذلك إنفاذ جيش أسامة بن زيد الذي عقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذه الأثناء توفي عليه الصلاة والسلام، وانشغل الصحابة بوفاته عليه الصلاة والسلام ونصب أبو بكر الخليفة، فكان من أول ما يعني أمر به أن ينفذ جيش أسامة رضي الله عنه، حتى عاتبه بعض الصحابة كيف تأمر بإنفاذه والجيش هذا وفيه من الصحابة وفيه من المقاتلين مما يحتاجه الناس في المدينة، والمدينة مخطورة وهي عاصمة الإسلام في ذلك الوقت. فقال لا أتعلم يعني معنى كلامه أنه لا يكف عن إنفاذ جيش عقده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك خير للإسلام والمسلمين. ولما خرج الجيش أسامة بن زيد ارتعب الناس ممن حول المدينة وممن رأوا هذا الجيش، فقالوا ما أنفذوه إلا لقوتهم وإلا لسطوتهم، فخافوا منهم وارتعبوا منهم، فكان هذا من حكمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكذلك تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك محطات أو مواقف بمعنى أصح من حياة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تدل على إيمانه الراسخ ويقينه الجازم ولسانه ولهجته الصادقة وقلبه الخاشع. يعني كل من مر على هذه المواقف لا بد أن يجد أبا بكر بارزا فيها رضي الله تعالى عنه. في حادثة الإسراء والمعراج وهي من العهد المكي، لما أبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريشا أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به من المسجد الأقصى إلى الملكوت الأعلى، بمعنى أنهم كذبوه جابهوه بالتكذيب، كيف لإنسان أن يذهب إلى ذلك المكان بواسطة البراق ثم بواسطة معراجه يعرج به بصحبة جبرائيل عليه السلام إلى السماء السابعة ورأى من آيات الله ما رأى في بضع ليلة، ليس الليلة كلها إنما في ساعات قليلة من الليل، حتى أنهم يعني وجدوا دليلا قويا على كذبه كما يزعمون هم قريش، حتى ان بعض من اراد ان يسلم فرجع عن اسلامه فتنة له اذ فتن بهذه الحادثة العظيمة. فلما اخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحادثة قالوا لنذهب الى صديقه الحميم ابو بكر الصديق لعله يعني يرتاب من هذا الحدث العظيم. فقال فجاءوا الى ابي بكر رضي الله عنه فقالوا له ما قال لهم نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه اسري به وعرج به في بضع ليله كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. وكذلك في صدر سوره النجم ما يدل على معراجه عليه الصلاه والسلام: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى الايات. فلما جاءوا الى ابي بكر قالوا ان صاحبك يقول كذا كذا، قال او قد قال؟ قالوا نعم، قال فقد صدق. ومنذ ذلك الوقت سمي بالصديق رضي الله تعالى عنه. انما انا اصدقه بما هو ابعد من ذلك، اصدقه بوحي السماء صباح مساء، ولا اصدقه بذلك. هذا يدل على ثباته ويدل على يقينه رضي الله تعالى عنه. صدقه انما صدقه ما بلغه عنه، فكيف لو سمعه مباشره فانه اشد تصديقا له عليه الصلاه والسلام. هذه الحادثه لا بد ان تذكر وتقص على الاطفال وتقص على المسلمين حتى يعلموا فضل ابي بكر رضي الله تعالى عنه وكيف كان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم مصدقا مؤمنا معاونا مهازرا وزيرا رضي الله تعالى عنه. الحادثه الثانيه انما هي ما كان بعد الهجره، لما الله سبحانه وتعالى اذن للنبي صلى الله عليه واله وسلم وامره بالقتال، فكان من الغزوات او من اشد الغزوات على المسلمين، وكان فيها يعني نصر مؤزر للاسلام والمسلمين، وفيها ظهر الاسلام بقوه وكثر اهله واتسعت دائرته وصار الناس يهابون المسلمين وهم في المدينه في الرقعه القليله وما حولهم من الكفار في غزوه بدر رضي الله تعالى عنه. ولهذا وبها ضرب ابو بكر رضي الله تعالى عنه اروع الامثله بمؤازرته عليه الصلاه والسلام لما ناشد ربه: اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض، ونحو ذلك من الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال له ابو بكر: بعض مناشدتك لربك فان الله عز وجل منجز لك ما وعدك. فكان من حال الاسلام ان الله عز وجل نصر نبيه ونصر المسلمين في هذه الغزوه وما تبعها من احداث. فكان ابو بكر ما طبع عليه من الرأفة والرحمه وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهو قبول الفداء من اسارى بدر. وهذا الذي حتمه الله وكتبه قدرا أن النبي سيقبل منهم الفداء، وكان الرأي الصائب في ذلك أن تقتل الأسارة حتى تقوى دولة الإسلام، وكان هذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه، حتى أنزل الله عز وجل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآية، إلى أن الله سبحانه وتعالى كتب يعني فضلا عظيما ومصلحة عظيمة للإسلام والمسلمين إلى ما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبول الفداء. هذا كذلك موقف. وهناك موقف آخر وهو ما كان منه رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية. وصلح الحديبية يعني حدث عظيم، وكذلك تعد مرحلة فاصلة في تاريخ الإسلام والمسلمين. كانت هناك مناوشات وحروب وغزوات بين المسلمين بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وكذلك بين كفار قريش في بدر وفي أحد وكذلك في الخندق. فكان من صلح الحديبية عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر ورده المشركون وصدوه عن إكمال عمرته أو الدخول في مكة في مكان يقال له الحديبية والآن يسمى الشميسي، فهو منه من الحرم ومنه من الحل، فكان أمر الله قدرا مقدورا وكان فتح الإسلام والمسلمين. وذلك أن قريش عرضوا شروطهم فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وحيا من الله سبحانه وتعالى، فظن بعض المسلمين أن هذا فيه إضعاف للإسلام وتقليل من هيبة الإسلام والمسلمين وفيه إذلال الإسلام والمسلمين، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه راجع النبي أكثر من مرة على هذا، فغاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءه عمر يقول له ما تقول في هذا الأمر الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ليس عمر وحده إنما هو يعني من جملة من الصحابة، فقال أبو بكر قولته الشهيرة إلزم غرزه فإنه على الحق. ولذلك يقول أبو بكر بعد أن ما فتح الله عز وجل فتحا في الإسلام أشد وأعظم من فتح الحديبية، وذلك أن صلح الحديبية إنما هو إرهاص ومقدمة للفتح الأكبر لمكة. ولما فتحت مكة بعد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فهي معركة فهي مرحلة فاصلة. كذلك هذا موقف من مواقفه رضي الله تعالى عنه، والمواقف كثيرة جدا. نختم بموقفه عليه الصلاة بموقفه رضي الله تعالى عنه عند مرض النبي ووفاته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني جاهد في الله حق جهادا وبلغ دين الإسلام وبلغ هذه الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جاءته من الإرهاصات أنه سيموت، كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون وإن ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه الآيات وغيرها من القرآن، وكذلك لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عبدا خيره الله بين أن يمكث في هذه الدنيا وله من المكارم وله من النعم وبين أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فهذا العبد اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، علم أن هذا المخير هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كانت من إرهاصات وفاته. كذلك في سورة النصر وهي آخر سورة في القرآن، إذا آخر سورة نزلت من القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نعي وأنه جاءه نعيه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن الإنسان في ختام الأعمال الصالحات وفي ختام العمر أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من التوبة وأن يكثر من التسبيح لله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بأسبوعين شعر بعرضين من أعراض المرض، هما الصداع والحمى، جاءته الحمى وجاءه الصداع ومكث قرابة العشرة أيام أو إلى أسبوعين إلى أن قضى عليه الصلاة والسلام. فلما توفي عليه الصلاة والسلام في ضحى يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام 11 من الهجرة توفي عليه الصلاة والسلام. ولكن في هذه الأثناء لم يكن أبو بكر قريبا من النبي أو قريبا من المدينة، إنما ذهب إلى بعض حاجته. فلما جاءته الرسالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى، فدخل المدينة ودخل قرب مسجده في بيت عائشة، ووجد عمر بن الخطاب يخطب في الناس، وأنه من قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات لأضربنه أو لأجلدنه الحد أو نحو ذلك، يتوعد كل من يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي. والناس والصحابة أصابهم ما أصاب من الدهشة والحيرة من هذا الخبر الذي وقع عليهم كالصاعقة رضي الله تعالى عنه. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد سجي، فرفع عنه الغطاء فقبله وقال: طبت حيا وميتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله قد أذاقك الموت ولن يذيقك الموتتين، أو نحو ذلك منه رضي الله تعالى عنه. ثم خرج رضي الله تعالى عنه فأراد أن يسكت عمر فلم يسكت عمر، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطيبا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتولى الناس عن عمر وأقبلوا على أبي بكر لفضله رضي الله تعالى عنه، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن محمدا، يا أيها الناس، إن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذا الأمر صديقه الحميم الذي لم يفارقه لا في الحضر ولا في السفر، وأحبه من أعماق قلبه وفداه بروحه وفداه بجسده وفداه بماله، كيف ثبته الله عز وجل في هذا الموقف وهو يجد نبيه الصديق الحميم والأخ ونحو ذلك من ألقاب الحسن والألقاب الفاضلة، يجد يعني يتكلم بهذا الكلام ما يفسر إلا لكمال يقينه الإيماني، وكذلك رسوخ الإيمان في قلبه أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذاق الموت الذي كتبه الله عز وجل على كل أحد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني لا يخلد في هذه الدنيا أحد، لا يخلد أحد من الناس سواء كان نبيا أو دون ذلك، كان شريفا وضيعا أيا كان، فإنه لا أحد يخلد في هذه الدنيا، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى باق لا يموت. وهذا الدين إنما هو كذلك باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من هذه الأمة باقية على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهذا قرب قيام الساعة، وتلك الريح التي تهب فيشمها المؤمنون فتأتيهم مثل الزكمة فيموتون ويقضون، ثم بعد ذلك لا يبقى على هذه الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية والسلام. فهذه محطات أو مواقف من سيرة الصديق، ولا سيما ما يدل على يقينه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أن المرء يحتاج إلى أن يقوي يقينه بالله سبحانه وتعالى، وذلك بأمور: الأمر الأول أن يكثر من قراءة القرآن، الأمر الثاني أن يعمق صلته بالله عز وجل، أن يعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء، وأن يعبد الله عز وجل بالإحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كذلك بالدعاء أن يسأل الله عز وجل اليقين الجازم، كما قال كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل الله عز وجل اليقين. كذلك السبب الرابع أن يقرأ من سير الصحابة، خاصة أو قبل سير الصحابة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك سير الصحابة سيرة الصديق رضي الله تعالى عنه. والناس يتفاوتون في هذا اليقين، يتفاوتون في هذا اليقين كتفاوتهم في الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد إيماننا وأن يقوي يقيننا بالله وبوعده ووعيده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرة نبيه وبسيرة أصحابه رضي الله تعالى عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح واللسان الصادق والقلب الخاشع واليقين الجازم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.